أقيم الصوم تلاص أقيم الصوم تلاص نتم الأول بالأول وسد هرع مساو بين المناكب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مع شرح لدرس من دروس سماحته. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أنتم من الشباب الآن أنتم مخاطبون بهذا الحديث كلكم مخاطبون بهذا الحديث نعم كلهم مخاطب بهذا الحديث يا معشر الشباب عليكم الزوج مع قدرة من استطاع فليبادر والذي ما تكفيه الواحدة ياخذ اثنتين والذي ما تكفيه اثنتين ياخذ ثلاثة إذا كان قادر والذي ما يكفيه الثلاثة ياخذ الرابعة إذا كان قادر من استطاع منكم فليتزوج فإنه غض البصر الرسول قال من استطاع نعم اللي ما عنده فلوس يصوم نعم اللي ما عنده فلوس يصوم واستعين بالله إسلام كافر على يد سماحة الشيخ لا بأس حياه الله حياك الله من أي بلاد من وين وير فروم نيفال أفغان نيفال باي بارك الله طيب الإسلام ودين الله هو الحق الذي لا ريب فيه من استقام عليه فله الجنة ومات على غيره فله النار النعمة كبيرة الهداية الإسلام أعظم نعمة وأكبر نعمة الهداية الإسلام قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمد رسول معنى ذلك تشهد أن الله هو المعبود الحق هذا معنى معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش تشهد أنه معبود فلك وأنه إله وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كله باطل العبادة حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى ربنا الله. له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء وكله لله وحده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله معناها أشهد أنه لا وأنه لا معبود حق إلا الله إلا وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي من عربي مكي هو رسول الله هو خاتم الأنبياء فهمنا هو رسول الله خاتم الأنبياء ليس بعده نبي من نوادر الأحاديث والتسجيلات أحاديث الاستجمام نترككم مع هذا الحديث الودي قبيل تسجيل درس الفجر في منزله رحمه الله شيء أحمد تجعل خبر النووي همل ما زال ما من لا شو شيء سياع وجيزة ما بحث سبحان الله فيها شيء من النخل الهل شوي بعد تبرة أنا خابلها قبل فجاني يقول أنا خابلها يا حمل بيوت خراب بيوت مهملة سنة 50 لها بصري سنة 50 70 سنة إلا سنة 70 سنة ما كان في التعالي اي نعم انا اروح اجيب خراف من ام العصافير اجيب الرطب ذاك الوقت لان انا اخاف من العصافير يا اخي ابراهيم الله يرحمه يعني المزرعه من العصافير نجم سلام نجم سلام سلام هذا سلام هذا نخل العبد الله لا عبد الرحمن ام العصافير جنبه ام العصافير نخل جنبه إبراهيم الشيخ إبراهيم الشيخ جد وأخي إبراهيم جد أخي من أمي بتجاريات شرنا منهم نخلات أروح أنا أجيبها مع الشمس كان عمرك كان عمرك شاء الله عمرك ساعة عشر عمرك طويل ساعة عشر ذهب بصري في أول محرم سنة 50 وأول وجع الذي أتاني في 46 سنة اللي ما فيها لما بدر الله أول مرض يعني في 46 في ربيع في ربيع آخر 46 أول مرض في جبان البقرة في الربيع الآخر سنة 46 واستمر المرض والنقص إلى نهاية الحجة سنة 49 ثلاث سنين والنقص يحصل نقص وفي مستهل المحرم ذهب في مستهل المحرم سنة 50 أنا أعرف الشعب وأعرف بيوت الشعب ذاك الوقت مكان جرول وما جرول أول سنة حجينا سنة 49 فتوى لسماحته عن الرقية الشرعية. السلام عليكم. السلام يا شيخ عفى الله عنك أبا سألك نعم. أنا طول عمرك لي بنت نعم. وانت صابت المرض من مدة عمرها 4 سنوات شفاه الله نعم. بعدين طول عمرك هذه عمرها يبلغ يمكن 15 سنة الله يشفيك شفاه الله نعم. لها الشفاء والعافية ورحت وحمت معها مع كل يعني طبيب وخطيب كل شيء له وجه إن الله أمر شيء ولأن المرض هذا اللي أصابها طال عمرك الحقها حفرة الإدراك وتجزين هي تعقل يعني تعقل ولا ما تعقل لا تعقل تعقل تعقل والمرض شو في رجلها المرض يتشكل نوب برجلها نوب بيدها نوب بقلبها نوب براسها يعني شكل معها الله يشفينا سمعت والآن عمرها طال عمرك 15 سنة وقزيتني وبلشت واحترت وذكر لي طال عمرك مرة تعالج لا لا تركوها أروحها بعدين طال عمرك حصلت أنا رقم واتصلت عليها وطلبت طال عمرك اسمها واسم أمها لا لا تركوها معروفها خرافية بعدين طال عمرك لا تجيب وقت إن شاء الله ولا عسل ولا عسل ولا زين نقرأك فيه إن شاء الله يعافيها الله ما يجيب مال الشيخ بعد الأخير ما عندي شيء والله ما عندي تجي كويس كويس إنك رأيت كويس وبعدين طال عمرك هي تقول على البرهان وخفت إني أترك هذا السبب لأن العامري الله ومدجات أنا خفت إني أتركها يلحقني ذنب وأنا أترك العلاج ولا أنت قرأها بس وجيت أسأل أم الله اقرأ عليها أنت بس قل والله دوم هذا تيجي ثلاث مرات عند النوم كل ليلة أنفت عليها على رأسه ووجهه وصدره قل والله دوم هذا ثلاث مرات قل والله عز ولا رب فلا ثلاث مرات يعني ما يقول الذي اشتكى فعل هذا يعني ما يقدر تسبب هذا الشيء لا لا وما في دوش انك ولا جزاك الله خير تقرا قل والله المعاذين كل ليله وتعافي الله تبرا ان شاء الله تبرا ان شاء الله انت بس ولا امها جزاك الله خير سبحان الله وش نقول لك وش تقرا عليها؟ وش نقول لك؟ قل هو الله احد. اه وش بعد؟ الله الصمد. وش بعد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعدين ثانيه لا نسيتها من الحين. قل أعوذ برب الفلق من الشيطان ما خلق من شر غاسق إذا وقف من شر غاسق فلعق من شر حاسد إذا حسد. أعوذ برب الناس خلق الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جلد. لا ثلاث مرات عليه نفت عليه ثلاث مرات كل اللي هو إن شاء الله أيام من قليل هو يعشى وتدعو له. اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. أتاكم خير إن شاء الله. الحمد لله. من الله؟ جمعان الغامدي من مكتب الدعوة في لندن. حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ كيف حال مدير المكتب؟ طيب. الله يبارك فيك. الحمد لله. من مدير المكتب أنت؟ أنا نائما. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. معكم جمال بن حبيب صلاح عضو مركز الدعوة الإرشاد بجدة ولي دورة شرعية في لندن. هذه مناسبة طيبة سماحة الشيخ بالتنسيق معكم في إقامة هذا الحوار وهذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. ونشكركم أولا على ذلك التجاوب ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإذا كان لسماحتكم كلمة تبدأون بها جزاكم الله خير فتتفضلوا جزاكم الله خير. نسأل الله أن يوفق الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وهي الإسلام والإيمان والهدى وهي البر والتقوى. سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان. السلام ورحمة الله. حياك الله. من؟ نعم. بارك الله. من؟ من الوقت؟ داود. سمعوا ولا ما سمعوا؟ سمعوا؟ هو اجتمعوا ولا بعدين؟ نسمعها حين؟ نعم؟ هذا الشيخ طارق كيف حالك؟ الشيخ طارق؟ نعم؟ حياكم الله كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ بارك الله فيك. الله وفق الجميع. أكثر من 1000 شخص الآن يستمعون إلى سماحة الشيخ في عيد الفلاح. نسأل الله الجميع التوفيق صلاح النية والعمل. نبدأ ولا بعد؟ نبدأ. جزاك الله خير. لو قاعد كلمة قصيرة تنصح ونبدأ الآن ولا نصبر شوي؟ جزاك الله خير. نبدأ الآن في نصيحة جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا جل وعلا يأمر عباد المؤمنين في آيات كثيرات بالتقوى، لأن التقوى جماع الدين، وهي العبادة التي خلق الناس لها وأمروا بها. ماذا قال العلماء عن سماحته؟ وهذا هو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، يقول في لقاء معه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة الشيخ العلامة الإمام الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ورئيس رابطة العالم الإسلامي، لقد تشرفت بمعرفته واستفدت من سماحته مدرسا في كلية الشريعة في الرياض، حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية، واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض لطلب العلم سنة 1378 للهجرة، فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم، يعرف ذلك القاصي والداني عنه، وفقه الله وزاده من العلم النافع والعمل الصالح وأمد في عمره على طاعته. ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي بمكة المكرمة، فاستفدت منه كثيرا من توجيهاته العلمية وآرائه السديدة، لأنه وفقه الله آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارها وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتها، فكان لا يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل، ولا من الأدلة إلا ما صح عنده. كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة والاستزادة من العلم، وكان رجاعا إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له اليوم، عملا بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع من هو أقل منه علما وخبرة، بحثا عن الحق والأخذ به، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجده أخله. كان يحرص حفظه الله على نفع المسلمين بماله وجاهه وشفاعته، يحب المشاركة في المشاريع الخيرية ويساعد المحتاجين ويفتي السائلين شفهيا وهاتفيا وتحريريا، لا يقتصر عمله على الدوام الرسمي، فعمله دائم في البيت مع سعة صدر وسماحة بال وتيسر لقاء به، حيث يجلس لاستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم، ويفتح بابه لمن يريد الدخول عليه واللقاء به دون مانع أو حائل، مع قيامه بالدعوة إلى الله من خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من الطلاب والمستفيدين، ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد والمنتديات واللقاءات، فكان لا يتوقف إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي مكان قريب أو بعيد، أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة الحضور، حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد. وله مشاركات كبيرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح والإجابة على الأسئلة، وله مواقف عظيمة وكثيرة في الرد على أهل الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق، يظهر ذلك من ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة ومن كتبه الكثيرة. وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور حفظهم الله ونصيحة الرعية، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أطال الله في عمره وبارك في جهوده وزاده من العلم النافع والعمل الصالح. ومهما قلت فإنني أراني مقصرا في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود عظيمة وما تحلى به من فضائل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إني لا أريد التوسع في القول عنه، لأنه حفظه الله لا يحب المدح والثناء، ويريد أن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن لما سئلت عن ذلك فإنه لا يسعني إلا أن أقول وأجيب بما أعلم، لأن للسائل حقا، ولأن ذلك من الوفاء لأهل الفضل بذكر شيء من فضلهم للاقتداء بهم ودعاء المسلمين لهم. والله ولي التوفيق، ونسأله أن يمد في عمر شيخنا ويزيده من صالح القول والعلم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء مع بقية السلف. لقاؤنا في هذه اللحظات مع عالم الأمة وبقية سلفها ومجدد دينها، غني عن ضرب الألقاب، متجرد من الأوصاف إلا وصف العلم والتقى، ملأ الأرض وقاطنيها حبا وقبولا. ولا أجد وصفا وبيانا لضيفنا الكبير إلا أن أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، فشكر الله لسماحته إجابة الدعوة، وحياكم الله سماحة الشيخ. بارك الله. سماحة شيخنا الكريم، الحقيقة إن الإخوة والأخوات بشوق كبير إلى أن يتفضل سماحتكم بلمحة موجزة مقتضبة عن ولادتكم ونشأتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا وجميع المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ولكل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة. أما مولدي ومن شيء فقد ولدت في ذي الحجة من عام 1330، اليوم 12 من هذا الشهر المذكور، ونشأت في طلب العلم والتفقه في الدين، وقرأت على عدة مشايخ أفضلهم وأعلمهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي البلاد في وقته رحمة الله عليه، قد درست عليه سنوات كثيرة وتخرجت عليه في أنواع العلوم يعني الفقه والحديث والعقيدة والنحو، نسأل الله أن يتغمده بالرحمة والرضوان وأن يصلح ذريته وأن يوفق جميع علماء المسلمين لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعيدنا وجميع إخواننا المسلمين من مضلة الفتن ونزوات الشيطان، إنه جواد كريم. نعم. سماحة الشيخ، إذا الشيخ محمد إبراهيم هو شيخكم الأول شيخ محمد العزيز؟ هو الشيخ الذي لازمته رحمه الله. نعم. هناك أحد غيره؟ فيه الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ رحمه الله وغيرهم. الشيخ عبد العزيز، الحقيقة تقلدتم بحمد الله العديد من المسؤوليات والأعمال التي أنصتم بها، ونفع الله بكم نفعا عظيما مباركا ومشهودا، ما هي أبرز هذه الأعمال والمسؤوليات التي تولاها سماحتكم؟ توليت في أول الأمر القضاء الحج ابتداء من عام 1357، وبقيت في القضاء إلى نهاية العام 71 في الخارج، ثم انتقلت إلى الجلال للتدريس، ثم في عام 81 قيمت نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ورئيسها شيخنا الشيخ محمد إبراهيم، ثم بعد وفاته قيمت رئيسا لها، ثم في عام 95 في شوال انتقلت من الجامعة إلى رئاسة البعثة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، ثم عينت في عام 1414 مفتي عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء. نسأل الله التوفيق وحسن العاقبة، نسأل الله الهداية والتسديد. اللهم آمين. عند زيارة الشيخ لأحبابه وإخوانه ترى كيف كان المجلس، ترى كيف قضي الوقت. من يسمع إلى بعض الآيات؟ إن صوته جيد ورفيع جزاه الله خير. جزاه الله خير. جزاه الله خير. من أراد الأجر فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. لقد عرفنا كسوفا من خلال مأساتها منذ وقت قريب، فمتى عرف الشيخ تلك البقعة الإسلامية؟ مع الشيخ المحقق عبد القادر الأرناؤوط ليروي لنا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هؤلاء العلماء الذين هم في عصرنا الحاضر، الذين كرسوا أوقاتهم وحياتهم في العلم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وعافاه الله وقواه الله على طاعته ونفع به المسلمين في كل مكان إن شاء الله. يا أخوان، الحقيقة لا أريد أن أبالغ أنا في هذا الموضوع، أنا في أيام الشباب كنت اجتماعتي سماحة الشيخ من تقريبا قريب من 37 38 عام سنة 1960 ميلادي، يعني 39 عام تقريبا. بزماني ألقيت كلمة في المسجد النبوي، عندما تلوت هذا الحديث ذكرته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز هو في الجامعة الإسلامية، وهو الذي استلم الجامعة مع المشايخ الذين كانوا معه، وكان من جملتهم شيخ عمر فلاتة توفي رحمه الله، شيخ حماد الأنصاري توفي رحمه الله، وغيرهم من العلماء. والشيخ استمع لهذا الحديث مع بعض طلاب الجامعة، وكنت علقت حول هذا الحديث ربع ساعة تقريبا. والشيخ الله يجزيه الخير في ذاك الوقت كنت أنا ما أعرفه سابقا، وتعرفت عليه ودعاني إلى طعام غداء كعادته في الكرم بارك الله فيه، فدائما داره مفتوحة ومائدته ممدودة، فجزاه الله خيرا. فبالعلم والطعام والكرم والجود والخلق مشهور الشيخ في العالم الإسلامي والحمد لله. وكان لما سمع أنني أتقن اللغة الألبانية طلب مني أن أذهب إلى كوسوفو أو كوسوفا، لأن كوسوفو بنودة باللغة الصربية، نحن باللغة الألبانية نقولها كوسوفا. فكنت أذهب بناء على رأي وأمر الشيخ عبد العزيز سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيه إلى كوسوفا في كل عام، وأجلس هنا وأنتقل من مسجد إلى مسجد وألقي كلمات وأتكلم باللغة الألبانية، وكنت أحدث الشباب في كثير من المساجد. حتى أني أذكر أنني خطبت مرة في أكبر مسجد من مساجد كوسوفا في منطقة تسمى بودوييفا، والآن شبه أن الصرب محو هذه المنطقة، فيها مسلمين كثر وهم أقوياء في تلك المنطقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسماحة الشيخ عنده غيرة على الإسلام شديدة جدا، ولذلك يهتم بالعالم الإسلامي. اللهم أجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم فقههم في الدين، اللهم فقههم في الدين، اللهم فقههم في الدين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم عليك بالصلب من النصارى وأعوانهم، اللهم عليك بالصلب من النصارى وأعوانهم، اللهم عليك بالصلب من النصارى وأعوانهم، فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أدل عليهم دائرة الشر، اللهم أدل عليهم دائرة الشر، اللهم أدل عليهم دائرة الشر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سواء أكا في كسوفا أو في ألبانيا أو بالهند أو باكستان أو في أي مكان كان بالبلاد الإسلامية يهتم بها كثيرا ويرسل إليها طلاب العلم دعاة إلى الله عز وجل بلسانهم الذي يفهمه أهل تلك المناطق. ولذلك قال تعالى في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان هو السبب جزاه الله عني وعن المسلمين خيرا أن أمرني وأرسلني إلى كوسوفا، وكان يطلب مني في كل عام ينبغي أن تذهب وأن تتحدث باللغة الألبانية مع قومك مع أهلك مع أقربائك لكي يفهموا الإسلام كما نزل في القرآن وكما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وجزاه الله خيرا، فله فضل علي وعلى الدعاة الذين أرسلهم إلى كثير من البلدان الإسلامية، وأكثر الله من أمثاله وبارك الله في حياته، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين في كل مكان. يا إخوة، الآن أمثال هؤلاء أصبحوا قلائل في العالم الإسلامي، مثل الشيخ سماحة الشيخ بن باز وغيرهما من العلماء العاملين الذين يعملون ليلا ونهارا لنشر الدعوة الإسلامية. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجزى الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على غيرته على الإسلام والمسلمين وعلى اهتمامه بطلاب العلم والعلماء والدعوة إلى الله في العالم الإسلامي بجميع لغاتهم. نسأل الله أن يبارك في حياته وأن يعافيه وأن يقويه ويقوينا جميعا على الخير والدعوة إلى الخير، والحمد لله رب العالمين. جرت هذه الكلمات في هذه الساعة المباركة إن شاء الله بحضور المشايخ وطلاب العلم جزاهم الله خيرا في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في اليوم السابع عشر من شهر الله المحرم عام 1420 هجرية. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع شرح الدرس من دروس سماحته. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى مزل في شاني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤياه يوريني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاهد من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات، ثم أنزل الله تعالى هذا في براءة. هكذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة هي إنفاذ سنته في أوليائه، براءته بيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يفرج أولياءه وينصرهم على من وقف عند الشدة يجيء الفرج، هكذا سنته في عباده جل وعلا. ماذا قال العلماء عن سماحته؟ وفي لقاء أجراه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين يحفظه الله يذكر طرفا من أخبار الشيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، نقضي هذا الوقت اليسير مع شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله تعالى في طرح بعض الأسئلة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثابه الله تعالى. شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله، يسمعكم طلابكم وغيرهم في أثناء دروسكم تستشهدون باختيارات سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مما يدل على أنهم مشايخكم، فهل لكم شيخنا أن تتفضلوا وتتكرموا بإخبارنا عن أول لقائكم بسماحة الشيخ عبد العزيز؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ عبد العزيز حفظه الله مشهور ومعروف منذ أن نشأ، كان أول لقائنا به في عام 74 عندما قدمنا إلى هذه البلاد الرياض، في ذلك الوقت كان يدرس في المعهد العلمي بالرياض. لقاؤنا به في ذلك الوقت كان يتكرر في ذلك الزمان، فمنها اجتماع أسبوعي كان يجلسون فيه في كل أسبوع ليلة عند فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد الشاثري رحمه الله، كنت أقرأ عليهم أحيانا ويقرأ عليهم غيري من مشايخ، إما في صحيح البخاري وإما في بعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. كان الشيخ حفظه الله هو الذي يصحح القراءة ويعلق عليها، وكذلك أيضا كان لقاؤنا به يتكرر في الاجتماعات عندما يزور أحد المشايخ أو نزور معه أحد الإخوان، وكان يختار من يقرأ عليه في بعض الكتب، فكنت أحيانا أو كثيرا أقرأ عليه في بعض الكتب التي تناسب إما في كتاب تفسير أو في كتاب حديث أو نحو ذلك، ويعلق على ذلك ويذكر ما يتعلق بتلك القراءة. نرى منه رحمه وفقه الله، نرى منه ما يدل على الحفظ في الأحاديث، وكذلك في أسماء الرجال، وكذلك في الاستنباطات والمعاني. وتلقى عليه أيضا أسئلة في تلك الجلسات فيجيب عنها جوابا واضحا، مما يدل أيضا على أنه مع اختصاصه بعلم الحديث وتوقله فيه أنه قرأ كتب الفقه وحفظ الكثير من نصوص الفقهاء. وهكذا أيضا عندما تعرض مسألة تتعلق بالعقيدة أو بالتوحيد، نرى منه أيضا الاشتغال بها. وهكذا حفظه لنصوص العلماء. ففي مرة كنت عنده في منزله فسئل عن حكم التعاليق والتمائم وأجاب بالمنع، ثم أمرني أن أكتب مقالة وجعل عنوانها حول تعليق التمائم والأوتار، وبدأ بذكر النصوص التي ذكرت في كتاب التوحيد في البابين وما يتعلق بها، ثم استمر في التعليق عليها والشرح. انتهى. مما يدل على حفظه لهذه النصوص. كنت أقرأ عليه في مثل هذه الحلقات، ولي قراءة عليه أيضا في مواضيع أخرى. سماحة شيخنا عبد الله، هل كان لكم حضور في حلقات سماحة الشيخ، أو هل كان سماحة الشيخ حلقات منتظمة في ذلك الوقت؟ كان وفقه الله يجلس بعد العصر في المسجد الجامع عندما كان إماما مرتبا في المسجد الجامع الكبير، فكان يجلس فيه بعد العصر وكذلك بعد المغرب، وغالبا يكون بعد المغرب في درس الفرائض، وأما بعد العصر فيقرأ عليه في كتب كثيرة متعددة. في سنة من السنين طلبنا من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يأمره بأن نقرأ عليه درسا نظاميا، فالتزم لنا رحمه وفقه الله بدرسين، درسا في بلوغ المرام ودرس في نخبة الفكر، وكملنا عليه النخبة وقرأنا عليه المقرر الذي كنا اختبرنا فيه في سنة من السنين في بلوغ المرام، فكان يشرحه شرحا موسعا، ولم يكن في ذلك الوقت هناك أدوات تسجيل، فكان زميلنا الشيخ محمد بن قاسم يكتب كلامه أي ما أدركه بسرعة، ولعله محتفظ بما كتبه فإنه يكتب كثيرا عن المشايخ. فهذه قراءة رسمية، وأما حضور الحلقات فإنها كثير، يمكن أنها استمرت من سنة 74 إلى حدود سنة 81 أو ما بعدها، ثم كذلك أيضا بعد رجوعه من المدينة كان مستمرا في دروسه هناك إلى أن كان في سنة 92 أو 93 حيث أنابني مكانه في الصلاة في حالة غيبته، ومع ذلك كنت أحضره إذا كان موجودا، وأحضر الدروس وأقيم الدروس إذا لم يكن موجودا كما إذا كان مسافرا. شيخنا عبد الله، نود أن تذكر لنا بعض من زاملكم أثناء دراستكم على سماحة الشيخ. أما الزملاء الرسميون الذين يختبرون معنا فمنهم محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وأخوه أحمد والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مقرن رحمه الله، وهو من تلاميذ الشيخ بن باز المختصين به، وتوفي في حدود سنة 94 أو قريبا منها، والشيخ فهد بن حميين والشيخ إبراهيم الهلالي إبراهيم بن حرقان وكذلك إبراهيم بن خنيزان، وقد توفي أكثرهم رحمهم الله. ختام فضيلة الشيخ للشيخ عبد العزيز مواقف مؤثرة من حيث الزهد ومن حيث الشفقة ومن حيث التربية وما شكلها، هل تتذكرون موقفا نختم به هذا اللقاء من ما أثر فيكم ولا زال عالقا في أذهانكم؟ لا شك أنه وفقه الله معروفا بذلك، من ذلك ما اشتهر به من كرم وجود وبذل لما لديه من المال، في مرة من المرات قبل ذهابه إلى المدينة اشتكى بعض من جاء إليه كثرة ذوي الفقر وذوي الحاجة، والتمسوا منه أن يأمر بجمع جمعية لأولئك الطلاب المنقطعين، اقترح على الحاضرين أن يجمعوا لهم جمعية إما شهرية وإما سنوية وإما مقطوعة، وكان في ذلك الوقت يكثر المهاجرون من اليمن ومن الجنوب للدراسة سيما في مدرسة تحفيظ القرآن، وكان التمسح حاجة، كان الذي يتولى كفالتهم الشيخ محمد بن سنان، فلما انكثر الكلام حولهم رأى أن تؤسس جمعية يجمع فيها شيء من المال، فبدأ هو بالتبرع ب50 ريالا شهريا يسلمها لابن سنان مع قلة ذات اليد وقلة الرواتب في ذلك الوقت، واقترح على الحاضرين فمنهم من تبرع شهريا ولو ب5 أو ب10، ومنهم من تبرع سنويا، ومنهم من تبرع بشيء مقطوع ليس لا يتكرر، وتولى ذلك محمد بن سنان شفاه الله واستمر على ذلك على هذا إلى أن سافر. يمكن أيضا أنه زادها بعدما زاد الدخل أو اقترح زيادتها. أما بالنسبة إلى ما اشتهر به من العطاء فمعروف أنه لا يدخر شيئا، وأنه ينفق مما أعطاه الله نفقة من لا يخشى الفقر ولا يدخر شيئا، ولأجل ذلك لم يشتهر أنه تملك أملاكا عقارية تغل، ولا أنه استغل مكانه لجمع الدنيا ولا للمتاجرة فيها، بل كل ما حصل عليه من مرتباته يفرقها في حينها كما هو معروف. وكم ذكر لنا أنه عرضت عليه بعض المصالح أو بعض الأموال أو نحوها فزهد فيها واكتفى بما يبذل له مما هو مرتب له، فقال يكفينا. وكذلك أيضا اشتهر أنه يستضيف كل من زاره من الزوار ويلزمهم أن يكونوا أضيافا له. وكذلك أيضا كثرة الذين يبيتون عنده أو يقيمون حوله والذين يقوموا بكفايتهم أو يقوموا بمرتبات لهم شهرية أو سنوية. وقد وثق به الأثرياء وأهل الخير ورأوا أنه أهل أن يبذل عنده أو يجعل على يده تفريق كثير من الأموال فكان يصرفها في أماكنها. كذلك أيضا اشتهر بشفاعته للمستضعفين وكتابته للأثرياء ونحوهم حتى يجمع لهم ما يخفف عنهم ما تحملوه من الديون وما أشبهها. وهكذا شفاعته في كل أمر من الأمور يعرض عليه من بناء مساجد أو تعيين إنسان في أمر مهم أو ملاحظة منكر أو ما أشبه ذلك مما هو قائم به مما لا يحصيه إلا الله، ويرجو بذلك الثواب عند الله. ولم نلاحظ أنه اعتذر عن أمر حتى من الأمور العامة التي لا صلة لها بعمله، بل يشفع مع كل من استشفع ويكتب ما يطلب منه ولا يتوقف عن ذلك، ما يدل على سماحته وحسن خلقه. جزا الله شيخنا سماحة الشيخ بن باز خيرا على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وجزا الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين خيرا على ما قدم ويقدم. والله نسأل أن يعين طلاب مشايخنا على البر بمشايخهم وعلى رد جميلهم، إنه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ماذا قال العلماء عن سماحته؟ وفي لقاء آخر أجراه الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي مع فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وخطيب وإمام الجامع الكبير بعنيزة، نسمع طرفا آخر من أخباره معه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون لقاء خير وبر وبركة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ونشكر له إجابة الدعوة وكذلك من حضر من المشايخ ومعالي الدكتور علي المرشد والإخوان جزاهم الله خير. السؤال يقول الشيخ: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نود من فضيلتكم أن تحدثون عن بداية طلبكم العلم عامة، وكيف كان على يد سماحة مفتي عام المملكة، وما هي الكتب التي درستموها عند سماحته، وهل تذكرون لنا أسماء من زاملكم الطلب على يدي سماحته، وما هي أبرز الصفات والسجايا التي يتمتع بها سماحته، وهل تذكرون مواقف مؤثرة من دروس سماحته، وما هي أهم الفوائد التي خرجت بها من تلك الدروس؟ كم من سؤال هذا الشيخ محمد جزاه الله خير جامع على كم على أجل أول فأول. طيب الأول الله يرعاك يقول: الحديث عن بداية طلبكم العلم عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء مع إخواننا، ومن بينهم معالي رئيس تعليم البنات الدكتور علي المرشد، في هذا اليوم 24 من شهر شوال عام 1400 وأسأله أن يجعله لقاء مباركا. ابتداء طلبي للعلم هو أن والدي رحمه الله كان في الرياض من جملة التجار اللي يتكسبون، وبقيت في العنيزة حفظت القرآن، ثم جاء خبر من الملك عبد العزيز رحمه الله باكتتاب شباب لطلب العلم في دار التوحيد، و قال لي بعض الأهل: لا تذهب، اطلب العلم هنا. فبدأت في طلب العلم والحمد لله على يد الشيخ الأول، شيخنا الأول الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، ثم على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو أكثر من استفدت من فقهه واكتسبت بعض شيء من سيرته. ولما فتحت المعاهد العلمية أشار علي الشيخ علي الحمد الصافي رحمه الله أن ألتحق به، فشاورت شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فأذن لي، فقدمت إلى الرياض وبدأت من السنة الثانية في المعاهد العلمية في القسم الخاص، ومن ذلك الوقت بدأت دراستي على الشيخ عبد العزيز ابن باز وفقه الله. قرأت عليه دروسا خاصة ودروسا في المسجد، الدروس في المسجد هو بدأنا في صحيح البخاري، الدروس الخاصة هي مقدمة تفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية والتوسل والوسيلة أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة اسمها تبيين نسيت الاسم، لكن تبحث في الأوراق النقدية هل تلحق بالذهب أو بالفضة أو بالفلوس أو إنها عروض تجارة. قرأتها أيضا. ومن صالب الشيخ عبد العزيز وفقه الله بدأت أحرص على علم الحديث، وفي المعاهد أيضا درست على الشيخ محمد أمين الشنقيطي التفسير، وعلى الشيخ بقشيد في الفقه والفرائض، وكذلك في علم المصطلح. وهذا أول بديء للطلب. وهل تذكرون لنا أسماء من زملكم الطلب على يدي سماحته؟ لا أذكر لا. ما هي أبرز الصفات والسجايا التي يتبتع بها سماحته؟ سماحة الشيخ عبد العزيز وفقه الله من أبرز السجايا التي يتمتع بها حسن الخلق مع الناس والتواضع ومحبة الخير لهم والكرم بماله وجاهه. نعم. وهل تذكرون مواقف مؤثرة من دروس سماحته؟ مؤثرة والله لا أذكر شيئا الآن من هذا النوع، لكن من المعلوم أن العالم قد يؤثر في التلميذ من أخلاقه ومنهجه أكثر مما يؤثر فيما إذا درس عليه. وما هي أهم الفوائد التي خرجتم بها من تلك الدروس؟ أهمها هو أن الميل إلى كتب الحديث والمصطلح. نعم. جزاكم الله خير. بارك الله. أحسن الله إليك. فماذا يقول أحد المرافقين له باستمرار؟ ها هو يعرف بنفسه ويقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة عن حياة سماحة العلامة مجدد الدين وشيخ الإسلام هذا العصر والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله رحمة واسعة، هو أسكنه فسيح جناته، فقد عملت معه لمدة 10 سنوات رئيسا للحراسة على منزله ومرافقا له في كل تحركاته فقد عرفته معرفة جيدة، ولمست فيه كل خلق كريم وأدب رفيع وكرم سخي وزهد وورع وصاحب سنة في كل شؤون حياته، فلا يدع سنة تفوته لا في سفره وإقامته. لم أراه يوما متكلفا في حديث ولا في مخاطبته للناس لا حسب مستوياتهم، وأيضا في مأكله ومشربه وملبسه. فالشيخ أيضا أراه كل يوم متجدد في العطاء. أسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى منازله. والشيخ حريص أشد الحرص على استغلال الأوقات. ماذا يدور في سيارة سماحته؟ حسبوا بعيدنا عليك المحل شيخ. الله يعينه وياك. ما جرى في سنة حسنات. تشعر بعد دقيقتين. الشيخ السالة. يعطيك الله. هاتوا السيارة. فإذا ركب في سيارته ذاهبا إلى محاضرة أو مناسبة فيقرأ عليه كثيرا من الكتب، فلا أحصي الكتب التي قرأت على الشيخ وعلق عليها. وقد قال لما سئل عن ذلك قال نقطع بها الطريق. وأيضا كان حريصا على استماع إذاعة القرآن الكريم واستماع نور على الدرب وسماع الأخبار، وأحيانا نصل إلى منزله فيجلس في سيارته حتى تنتهي الأخبار. فإذا سمع خبرا سارا عن أحوال المسلمين تهلل وجهه وحمد الله، وإذا سمع أخبارا سيئة عن المسلمين وما يصيبهم من جراء أعداء الإسلام تأثر وربما بكى عليهم وتحسر وحوقل واسترجع ودعا الله أن ينصرهم. وأحيانا لا يشتهي تناول الطعام بما يجده من ألم على أحوال المسلمين، فكم كان يحمل هم المسلمين وما يصيبهم. نسأل الله أن يرفع درجاته في المهديين، وأن ينزله منازل الصديقين، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، إنه سميع مجيب. أما ما يتعلق ببعض جوانب حياة سماحة الشيخ قدس الله روحه، مداعبات سماحته، فهو يحب مداعبة محبيه والناس. تمرين ولا؟ سير شيخ. فإذا سلم عليه أحد سأله عن اسمه، فسلم عليه رجل فسأله عن اسمه، قال من؟ قال طارق. قال الشيخ طارق يطرق طرقا، طارق طرقنا بليل. وآخر قال لما سأله عن اسمه فقال ذلك الرجل اسمي مروع، فضحك الشيخ وقال من أنت مروع. وآخران لما سلما على الشيخ وكان رجلان من البادية قال الأول اسمي ذيب وقال الآخر ذياب، قال الشيخ الله يكفينا شركم وضحك. وآخر قال اسمي غازي، قال الشيخ غازي في سبيل الله. ليلة لا تنسى في المستشفى. وأذكر من المواقف التي لا تنسى حينما كنت مرافقا مع سماحة الشيخ حينما دخل المستشفى بالرياض، مستشفى الملك فيصل التخصصي، حينما شعر بألم في معدته واضطر إلى أن يتلقى العلاج والفحوصات الطبية إلى اليوم الثاني. فحينما كان نائما فكنت أراقبه طوال الليل وهو نائم، فقام منتبها وبسرعة وهو يسبح ويهلل، ثم وضع يده وأخذ يرقي نفسه، وضع يده على بطنه ثم أخذ يرقي نفسه بالقرآن. وكان ذلك ليلة السبت من يوم الثالث عشر عشرة 1419، وكان في تمام الساعة الثانية إلا ثلث. استيقظ الساعة الثالثة وثلث بسرعة وجلس، فأخذ يقول لا إله إلا الله ويرددها، ثم سبح وهلل وأكثر من الاستغفار، وأطال قرامة 10 دقائق. ثم اضطجع على شقه الأيمن فغطيته بلحافه ثم نام. وفي الساعة الرابعة انقلب على ظهره وهو يقول لا إله إلا الله، ثم جلس وأخذ يلهج لسانه بالذكر، ثم وضع يده على بطنه وأخذ يرقي نفسه، ثم أخذ يذكر الله ولمدة 10 دقائق، ثم اضطجع على شقه الأيسر ثم نام. واستيقظ الساعة الرابعة ونصف ثم قام فتوضأ وصلى حتى قبيل الأذان ب10 دقائق أوترا ولم يقنت. فاستأذنت سماحته بالأذان فأذن لي فأذنت، ثم أقمت وصلى بنا وحدث علينا وذكرنا بفوائد الذكر، وكان عددنا 5 أشخاص. يا رائد العلم، يا رائد العلم في هذا الزمان، ويا مجدد العصر في علم وأعمال، في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة أستاذ أجيالي. الحق مذهبه والنصح يعجبه والذكر يطربه، يحيا به سالي، العلم مؤنسه والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. 20 شيخا يقرؤون على سماحته خلال أسبوع، وفيما يلي عرض لأسمائهم وأسماء الدروس التي تمكننا بفضل من الله من تسجيلها توثيقا لهذا العلم من هذا العلم. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ فهد بن حميد الفهد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا، ويقرأ في كتاب إغاثة اللثان. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، المدرس في كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري وكتاب الروض المربع وكتاب سنن النسائي وكتاب فتاوى ابن تيمية وكتاب المنتقى. ويقرأ على سماحته الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز، المستشار والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير وكتاب صحيح مسلم. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، القاضي بمحكمة الرياض الكبرى، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري وكتاب الفوائد الجلية وكتاب زاد المعاد. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، المدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير وكتاب سنن أبي داود. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل، المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود كلية الشريعة قسم الفقه، ويقرأ في كتاب صحيح مسلم. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ سلطان ابن عبد المحسن الخميس، المحاضر بجامعة الملك سعود سابقا، يقرأ في كتاب مسند الإمام أحمد وكتاب سنن ابن ماجه وكتاب سنن الدارمي. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، المرشد الديني في الأمن العام، ويقرأ في كتاب سنن الترمذي. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، المدرس في الكلية التقنية، ويقرأ في كتاب صحيح البخاري. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، المدرس في كلية إعداد المعلمين، ويقرأ في كتاب فتح المجيد وكتاب الموطأ. ويقرأ على سماحته فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، الموجه بمركز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، ويقرأ في كتاب شرح السنة للبغوي. ويقرأ على سماحته الشيخ أحمد بن راشد العرفج، ومدير مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية سابقة، ويقرأ في كتاب تفسير ابن كثير. ويقرأ على سماحته ابنه فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز، المعيد في جامعة الإمام محمد بن سعود في كتاب الدرر السنية. ويقرأ على سماحته الشيخ فهد بن عبد الله الصقعبي ملازم قاضي في محكمة الرياض المستعجلة، ويقرأ في كتاب نزهة النظر في نخبة الفكر، وكتاب مفتاح دار السعادة. ويقرأ على سماحته الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند إمام جامع السويلم بالعلية، يقرأ في كتاب مسند الإمام أحمد. ويقرأ على سماحته الشيخ محمد بن إلياس عبد القادر المدرس بمعهد القرآن الكريم، ويقرأ في كتاب رياض الصالحين، وكتاب الوابل الصيب، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب العقيدة الواسطية، وكتاب وظائف رمضان، وكتاب شروط الصلاة، وكتاب القواعد الأربع، وكتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام من المنتقى، وكتاب الجواب الكافي. ويقرأ على سماحته الشيخ تركي بن عبد العزيز العقيل الداعية بمركز الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية، ويقرأ في مسائل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقرأ على سماحته الشيخ عبد اللطيف بن عبد المحسن البقمة المدرس بمدارس الأبناء بوزارة الدفاع والطيران، ويقرأ في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقرأ على سماحته الشيخ عبد الله عامر، ويقرأ في كتاب صحيح مسلم. ويقرأ على سماحته الشيخ محمد المهوس، ويقرأ في كتاب ثلاثة الأصول. نصيحة سماحته لمن خالف السنة. حين كنت في المدينة في الجامعة الإسلامية جاءني رجل من الهند العباد، كان يصوم يوم يفطر يوم، ثم غلب عليه حب الصوم حتى صار يصوم النهار ولا يفطر. فكيف له يا ابن الحلال افطر، خالف هذا السنة، يا اخي ما عاد استطيع افطر، لا اشتهي شيء من النهار ابدا، ما استطيع افطر ابدا. لما اعتاد هذا صامت نفسه، ما عاد يشتهي اكل ولا شيء، صار دائما دائما صائم. هذا من ثمرات التعنت. نعم يقول لي ما عاد استطيع اكل ابدا، صايم الدهر كله. يا رائد العلم في هذا الزمان، ويا مجدد العصر في علم واعمال، في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة استاذ اجيالي. الحق مذهبه، والنصح يعجبه، والذكر يطربه، يحيا به سالي. العلم مؤنسه، والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. فقد وصفه أحد الكتاب يوما فقال: إذا تكلم في الحديث قلت لا يعرف إلا الحديث، وإن تكلم في الفقه قلت هذا فقيه فقط، وإن فسر القرآن قلت هذا ابن كثير، وإن قرر في العقيدة قلت هذا ابن خزيمة، وإن تكلم في الزهد والرقائق قلت ابن الجوزي أو ابن القيم. ليست الدهشة من هذا كله، الدهشة هي من أسلوب تعامل هذا الشيخ مع هذه الوجوه المتغايرة، وقدرته على إعطاء كل ذي عقل حقه. تذكرت كيف وصف شيخنا يوما بأنه من العلماء العاملين الذين يطغى العمل عندهم على القول، كيف لا وهو يمارس فعليا وظائف وأعمالا رسمية تزيد على 12 عملا. يا إلهي، رجل شارف عمره على 90 ويمارس كل هذه المهام فضلا عن المهام الأخرى غير الرسمية. وقفة. يا شيخنا، لست شاعرا حتى أمدح شعرا، ولست واجزا حتى أمدح نظما، ولكن فحياك الله يا شيخنا وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك، فالجميع كل منهم لو تكلم لا طال الدعاء والثناء. يا والدنا إن من عاجل بشرى المؤمن أن ينشر الله سمعته وذكره ونحسبك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. قد أعلى الله مقامك ورفع ذكرك، فنسأل الله تعالى أن يحفظك للإسلام وأن يحفظك للمسلمين وأن يزيدك توفيقا وأن يكبت حاسديك وأن يشنأ بمبغضيك. فالألسنة تلهج بالدعاء لك، فاحمد الله يا شيخنا، فإن هذا من نعمة الله العظيمة على عبده. والله نسأل أن يجعلك خيرا مما نظن وفوق ما نظن وأكثر مما نظن. يا شيخنا، يجزيك من خلق الورى خيرا ويغدق أجره مدرارا. باز تصيد قلبي ثم طار به إلى سماء الهوى فلترحم حالي. يا لائمي لا تلمني، لم سماحته، سبى فؤادي واستولى على بالي. يا ربي يا سامعا صوتي ومسألتي، أدعوك يا ربي في صدق وإجلالي. أدعوك يا مبدع الأفلاك من عدم وخالق الناس من طين وصلصال. أطل لنا عمر هذا الشيخ، إن لنا بمثله خير أمجاد وآمال. واحفظه من كل سوء واحمه أبدا من أي ضيم وأسقام وأنكال. وزده علما ونورا واحم طلعته يوم القيامة من حر وأهوال. منذ أن أشرقت شمس الهداية ورفرفت راية الإسلام وقامت دولة الإسلام على يد المؤسس الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفينة الخير لكل الناس تدعو وتجاهد بالكلمة الطيبة والنصيحة المحببة، وسارت هذه السفينة في عهد الصحابة رضي الله عنهم بكل تؤدة وأمان، تمخر عباب البحار فتضرب فيها أمواج الجهل والظلمات، وهي تسير بتوفيق من الله ونور منه. يحافظ عليها السلف ويرعاها جيل بعد جيل من سلف هذه الأمة. ومرت أيام مظلمة على هذه السفينة، عاش الناس فيها في جهل وشرك وخرافات ردحا من الزمن، ولكن رحمة الله قريب من المؤمنين، فقيض الله لهذه السفينة من يعيد لها توحيدها وقوتها، متخذا من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة ومنهاجا. فكان شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله اللذين قاما بتربية جيل من الأمة، ما زال خيره علينا حتى هذه الليلة عندما أطل علينا أحد تلاميذ شيخ الإسلام البارزين في مجال الدعوة الصادقة والنصيحة المخلصة والجهاد الواضح والعلم الصحيح، ألا وهو سماحة والدي وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي ما فتئ على درب المجدد يسير حرصا على توحيد القلوب على الدين والخير، وحرصا على تأليف قلوب المؤمنين، يبذل الوقت في الفتوى والتدريس والدفاع عن الدين، ويفرح بمساعدة المحتاجين ومد يده للمعسرين في الداخل والخارج، جعل الله ذلك كله في ميزان حسناته. أيها الأحبة، وجه سماحة الشيخ كلمة في آخر ليلة قضاها في مدينة الرياض قبيل رحيله إلى الطائف. ترى ترى ترى ماذا قال سماحته؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يأمر المؤمنين في هذه الآية بأن يتقوه، وفي آيات كثيرات